في هذا الباب. لكن أم سلمة يعني فهمت جدا لما قال لها أن يسلم، وأما الغيرة فندعو الله للفعلاء أن يزيل عنها، فما لا تزال هي تخفف في هذا الباب. وهي ما أروع الغيرة عندما توضع في موضعها، كل شيء فيه غلو يفسد، كل شيء فيه جفو يفسد، والوسطية العدول في هذا الباب. الحق تنيء النفس هو الذي لا يرتقي إلى المعالي. وبعدين الإنسان أصلا إذا وجد سحابا فلما يترك السحاب؟ واجب عليه أن يتعلق بالسحاب، ما يقع عنه وما يسقط. وبعدين ماذا سيأخذ إن لم يأخذ السحاب وهو يسير في الأرض؟ قال بأن لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن تفاسف الأمور، لا يبالي ما تدعو نفسه إليه من المملكات، فيجهل فوق جهل الجاهلين ويدخل تحت ربقة المارقين من الدين، أي عروتهم المنقطعة بكسر الراء وسكون الموحدة. فدونك أيها المخاطب، بعد أن عرفتها حالها علي الهمة ويعني ودنيئها، صلح منك أو فسادا ورضا عنك أو سخطا أو قربا من الله تعالى أو بعدا، وسعادة منه وشقاوة ونعمة منه أو جحيما. يعني دونك فقد علمت الخير من الشر، علمت العلو من السفول، فكن من أعلى الناس مكانة ومن أسرع الناس رضا لله جل في علاه، ترتقي المنازل العلا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الخاطر المأمور، نعم، إذا خطر لك الأمر ألقى في قلبك فزينه بالشرع ولا يخلو حاله بالنسبة عليك من حيث الطلب من أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مشكوكا فيه. فإن كان مأمورا به فبادر الفعل، فإنه من الرحمن رحمك حيث أخطره ببالك، أي أراد لك الخير فسارع به. فإن خشيت وقوعه لا يقع إلى إيقاعه على صفة منهية كعجب ورياء فلا بأس عليك في وقوعه عليها من غير قصد لها، بخلاف ما إذا أوقعته عليها قاصدا لها فعليك إثم ذلك فلتستغفر. يقول هنا واحتياج استغفارنا الاستغفار، يعني استغفار نفس الاستغفار لله جل وعلا يحتاج إلى استغفار. نعم، فالاستغفار يعني يحتاج عظيم الاستغفار مرة ثانية، لأنه عندما تستغفر وتجد أنك لم تصل إلى معرفة عظيم قدر الله جل وعلا في الاستغفار، فعليك أن تعيد الاستغفار استغفارا وتستغفر من الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم كل عبادة بالاستغفار، لأنه عظيم قدر الله جل وعلا لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم، اللهم اجعلنا سقفا شرعيا في كل شيء، وأنت أرحم الراحمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. تعرقل نقصي بغفلة قلوبنا معه، بخلاف استغفار الخلص ورابع العدوية رضي الله عنها، وقد قالت استغفرون يحتاج إلى استغفار هضما لنفسها. رابع العدوية نسب لها كثير من المسائل التي لم تكن في حقيقة الأمر منها، كما قال الذهبي في مسألة ما نعبدك خوفا من نارك أو طلبا لجنتك، هذا لم يثبت عنها، وهذا كلام باطل، كلام معتيه، وإلا فكلام الأنبياء والمرسلين ماذا قالوا؟ قال الله تعالى واصفا الأنبياء أنهم يقولون يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال لا يجب ترك الاستغفار منه المأمور به أن يكون الصمت خيرا منه، بل نأتي به وإن احتاج إلى استغفار، لأن اللسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يألفه القلب فيوافقه فيه. ومن ثم أي من هنا هو أن احتياج الاستغفار لا يجب تركه أي من أجل ذلك. قال السهروردي بضم السين سهروردي صاحب عارف المعارف لمن سأله أن أعمل مع خوف العجب أو لنعمل حضرا منه، قال اعمل وإن خفت العجب مستغفرا منه، أي إذا وقع قصدا كما تقدم، فإن ترك العمل الخوفي من مكائد الشيطان. عجيب عجيب عجيب عجيب. العلم نعمة، قد يكون للمرء كثير من الأمور التي قد يفوز بها، ولكنه تنغلق عليه بأسباب ليس بسبب واحد. لله حكم شؤون ويعلم أقدار الناس ويعطي عليها، سبحان ربي العظيم. نعم. الخاطر منهي عنه إن كان الخاطر منهي عنه، فإياك أن تفعله فإنه من الشيطان، فإن ملت على فعله فاستغفر الله تعالى عن هذا الميل. حديث النفس والهمم، طبعا الكلام على حديث النفس، على حديث النفس يعني نقول بأنه يحاسب على المرء، مع أن الحديث الأصيل عندنا قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. نعم. عندنا الآن في النهاية الآن، والله الحمد لله. حديث النفس أي ترددها بين فعل الخاطر المذكورة تركه ما لم تتكلم أو تعمل به، والهم منها بفعله ما لم تتكلم أو تعمل مغفوران. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب أي عليه، رواه مسلم. قال وفي رواية له قال كتب الله عنده حسنة كاملة وإنما تركها من جرائي. وهذا مسألة العزم في هذا الباب. الحق أن أقول العزم فعل القلب والعزم يحاسب عليه المرء، لأن العزم يدخل في الكلام أو العمل، لأنه قال ما لم تكلم أو تعمل، وعزم القلب عمل القلب، عزم القلب عمل القلب. طب وإيش الدليل على أن عزم القلب عمل القلب؟ أنا أريد منكم الحديث يعني سأغرق المكسر الآن، انتبهوا لحظة. أسأل الله عزلة عن هذا على البشرية جميعا، تريد أن يردني بالأسئلة. انتهى. والبطارية هنا منخفضة. عبد الله تعال سريعا. الشحن هنا وهنا. طب ده خلاص ممكن تضغط تحت الكنادي الثاني هنا في دوت انه فأنا أريد الدليل على أنه العزم هو فعل القلب. حديث من هم بحسنة فلن يعملها ممتاز، ممتازة أستاذة مجدة، ممتازة ممتازة. وأيضا الدكتورة ندى قالت أيضا على من هم بحسنة، ممتاز. وفي آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه. وهنا الحرص على قتل أخيه والحرص هو فعل القلب، هو الآن لم يترجم إلى عمل في الواقع صحيح، ففعل ذلك. أيوة وليد تحت أمرك إن شاء الله. نعم. عبد الرحمن، عبد الرحمن يقول نعم أجبت. طيب ممتاز ممتاز ماشي. هو الحديث هنا طبعا في مسألة الهم، قال من هم الحسن فاكتبوها، لو حسنة من هم سيئة فاكتبوها، لو سيئة لآخر حديث، أن الهم هنا فعل القلب، ولذلك اعتد به الشرع، الشرع اعتد بها. طيب يقول ولم تطلع النفس الأمارة بالسوء الأجناب فعل الخاطر المذكور لحبها بالطبع المنهي عنه من الشهوات، فلا تبدو لها شهوة إلا تبعتها، فجاهدها وجوبا لتطيعك فيها الاجتناب، كما تجاهد من يقصد اغتيالك، بل أعظم لنا تقصد بك الهلاك الأبدي باستدراكها أو استدراجها لك من معصية إلى أخرى حتى توقعك فيما يؤدي إلى ذلك. فانفعلت الحاضر الخاطر المذكور لغلبة الأمارة عليك فتب على الفور، اسم فعله بالتوبة التي وعد الله بقبولها فضلا منه ومما تحقق منه الإقلاع كما سيأتي. فلم تقلع عن فعل الخاطر نعم المذكور الاستلذاذ به أو كسل عن الخروج منه، فتذكر هذه من اللذات وفجأة الفوات. اللهم اغفر الله ورحمة الله وزعم ما تعرف أنك أنت العز والأكرم. تذكر الموت، تذكر موته فجأته المفوتة للتوبة وغيرها من الطاعات، فإن تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما تستلذ به أو تكسل عن الخروج منه. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من اللذات، رواه الترمذي. نعم، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. أو لم تقلع القنوط من رحمة الله تعالى وعفوه أما فعلت شدتي، أو الاستحضار عظمة الله تعالى فخف ما اقتربك، أو شدت أقابي ما لك الذي له أن يفعل في عبده، مالكك الذي له أن يفعل في عبده ما يشاء. ومع ذلك يرجو المرء رحمة الله الذي فعل فيسعى إليها، ولا تيأس من روح الله ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، واذكر ساعة رحمة الله، لا سيما أن الله تعالى قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كتب الله كتابا عنده هو فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. قال والتوبة واجبة، التوبة قال وأعرض على نفسك التوبة ومحاسنها ما تحقق بها، نسأل الله نستغفر الله ونتوب إليه. التوبة وهو أن يتوب المرء بالندم والندم توبة. قال وهي التوبة الندم على المعصية من حيث إنها معصية، فالندم على شرب الخمر الإضرار ببدن ليس بتوبة. يعني لا تندم، لا يكون الندم على سلب أمر من الدنيا يكون توبة، والتوبة على أنه سلبه أمر من الآخرة. نعم، لأنه تعدى حدوده مع الله، لا يكون التوبة أيضا من أجل أمر دنيا، بل لابد أن يكون الأمر الآخرة. وتحقق بالإقلاع وعزم ألا والعزم على عدم العود، ما قال عدم العود، والعزم على عدم العود. وتدرك ممكن التدارك من حق الناشئ منها كحد القذف، يتدرك وتمكين مستحقه الغيبة أن يستغفر الإساءة للغير بأن يتحلل، مؤذي جدا الإساءة، عدم تقدير الناس إساءة غريبة جدا، وعدم انزال الناس منزلهم أيضا إساءة مؤذية جدا. يعني يتكفي الإنسان أنه ينفر مما حتى يكون ولو كان من أرقى الناس مكانة عنده وتربع مكانة عنده حقيقية ليست زائفة، لكن عندما يتنزل في التعامل ولا يستطيع أن يكون راقيا ويعرف أقدار الناس وينزلهم منازلهم بطريقة تليق فاوت الناس في الأخلاقيات وأيضا في المكانات، ولله حكم وشؤون في عبادي. لكن على المرء أن يتوب توبة النصوح، أن يستغل أن يق الإقلاع أولا، والندم طبعا الندم والإقلاع